ولا نحتاج إلى الدعاة المتشدقين الذين يدعون إلى الحرية الجنسية والجسدية. فنحن نؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، ونقرأ في القرآن أن الزنا حرام ونعتقد أنه حرام، ولا نؤمن بشيء اسمه حرية جنسية ولا نسميه حرية، بل نسميه زنا كما سماه الله، ونلعن فاعله ونشهد أنه زنا وأنه سيأخذ جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. يا عباد الله، يا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، أترضى أن تزني ابنتك؟ أترضى أن تزني أمك؟ أترضى أن تزني زوجتك؟ أترضى أن تزني أختك؟ فكيف يا مسكين؟ فكيف يا مغفل؟ فكيف يا بليد تتجرأ على أعراض المسلمين وتحسبها رجولة وذكورة؟ لست إلا تيسا مستعار ودبا يدب في هذه الأرض من غير قائد يقوده ولا دليل يدله. كيف ترضى الزنا وتتبجح بأنك زنيت بفلانة وفجرت بفلانة وأوقعت فلانة وفعلت؟ أما تستحي من الله؟ أما تخاف من الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته يغار أن يزني عبده أو تزني أمته؟ تغلق الأبواب على الناس ولا تستحي من رب الناس، تهتك ما حرم الله ولا تخاف من الله. يا عباد الله، إن الزنا والإيمان لا يجتمعان، إن الزنا والإيمان لا يجتمعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان أكرم على الله من ذلك. الإيمان يفر من الزاني، الإيمان يفارق الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. فيا خيبة الزناة ويا حسرة العصاة، يوم يلقون رب الأرض والسماوات وقد هتكت الأعراض وكثرت الجرائم الجنسية وكثر أبناء اللقطة والحرام، حتى صار المتدين يخاف على نفسه من هذه الفتن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. رواه أبو داود. وفي رواية: من زنى أو شرب الخمر نزع منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. والزنا عباد الله من أكبر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: وأن تزاني حليلة جارك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنا. فالزنا يا عباد الله يوجب الفقر ويقصر العمر ويسود الوجه ويورث العار والمقت ويجلب الهم والحزن وينفر الملائكة. فيا عجباً لمن ضيع الآخرة الباقية بزنية ساعة وبشهوة لحظة، ويا عجباً لمن يعتدي على شرف المسلمين وهو ينام مع الآمنين. أفٍ ثم أفٍ لمن هتك العرض، أفٍ ثم أفٍ لمن اختار شهوة ساعة وترك الحور العين والخلد بجوار رب العالمين. وللزنا عباد الله أضرار ومفاسد عظمى، فالأمراض المنقولة جنسياً تقتل المئات في العالم يومياً، داء فقدان المناعة دخل إلى بيوت المسلمين، وأطفال الزنا يتزايدون عاما بعد عام، وجرائم الشرف سجلت أرقاما قياسية. أين الفضيلة يا عباد الله؟ أين الغيرة يا أيها المسلمون؟ أيها الآباء، أيها الآباء، احذروا من القنوات الفضائية الخليعة، احذروا من المواقع الإعلامية الإباحية، احذروا من الشبكة العنكبوتية، اهتموا ببناتكم، علموهن الحياء والحجاب، علموهن العفة والطهارة، علموهن سيرة أمهات المؤمنين، فأهل الفسق والمجون بأعراضنا يتلاعبون وببناتنا يتراقصون. فاتقوا الله يا أيها الآباء في أبنائكم، علموهم وربوهم وهذبوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها. فالبغي التي تبيع فرجها وتهتك عرضها بحجة الفقر أو الظروف الاجتماعية أو غيرها من الحجج الواهية، لا يغفر الله لها رغم استغفارها حتى تتوب وترجع إلى الله. ولأن تموت المرأة جوعاً ثم تخرج نفسها أهون عند الله أن تزني بعبد لا يحل لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. انظروا إلى هذه العواقب، انظروا إلى هذا المصير الذي ينتظر الزناة. ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمك الله. من سيكلمك؟ من سيثبتك؟ من سيرحمك؟ من سيدخلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض إذا أعرض عنك رب العالمين؟ لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم. تصور معي يا عبد الله، الله لا ينظر إليك، الله لا يريد أن يرى وجهك. سودت حياتك بالمعاصي، جئت بصفحة سوداء، أكلت الربا، نلت سخط والديك، تركت الصلاة، أكثرت من اللغو والضحك والكذب، ما تركت مصيبة إلا فعلتها. الله تبارك وتعالى لا ينظر إليك، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. معصية توجب سخط الله، لا يكلم فاعلها، ولا يزكيه، ولا ينظر إليه. خاب وخسر من كان هذا حاله، ضاع وتاه من كان هذا حاله. فاحذروا يا عباد الله من أسباب الهلاك، والعذاب، وتوبوا إلى ربكم، واتبعوا سنة نبيكم، واغتنموا مواسم الخيرات، وتذكروا أن لكم موعدا مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.